شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعودا على بدء إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، بعد أن انقطعنا في شهر رمضان الذي نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامه وقيامه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. توقفنا في باب المسح على الخفين. نعم، اقرأ. حديث، نعم اقرأ الحديث. حدثني عن مالك بن نافع بإسناد أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على أسعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي ثيابه ومرأة من ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال: عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: من جاء أحدنا من الطائر؟ فقال عمر: نعم، من جاء أحدنا من الطائر. هذا الحديث رواه مالك من طريق نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومالك عن نافع عن ابن عمر تقدم معنا أنها سلسلة الذهب وأنها من أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان قد ولاه عمر رضي الله عنه ولاية الكوفة وإمارة الكوفة، فقدم عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرأى سعد بن أبي وقاص يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. إنكار عبد الله بن عمر ليس للمسح على الخفين على العموم، وإنما أنكر عبد الله بن عمر المسح على الخفين في الحضر، لأن عبد الله بن عمر كان يظن أن المسح على الخفين في السفر فقط، وهو ما ذهب بعض أهل العلم. فلما رأى سعد بن أبي وقاص في الكوفة في الحضر يمسح على الخفين أنكر ذلك عليه. وفي هذا دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتناصحون فيما بينهم، ولا يسكت الواحد منهم على خطأ أو منكر أو مخالفة شرعية يراها. ولهذا أنكر عبد الله بن عمر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي هذا أيضا دلالة على أنه يجوز للصغير أن ينصح الكبير، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أصغر بكثير من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للأقل فضلا أن ينصح للأكثر فضلا، لأن سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة وأفضل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فلا حياء في الدين ولا كبير في الدين في الأمر الذي فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، لا أحد أكبر من الله تعالى، لكن ينبغي أن تكون النصيحة بأدب وأسلوب حتى يقبلها الطرف الآخر. قال: فأنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في هذا دليل على جواز الإنكار على الأمراء، لأن سعد بن أبي وقاص كان أمير الكوفة وأنكر عليه عبد الله بن عمر وهو من عامة الرعية، ففيه دليل على جواز الإنكار على الأمراء. فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سل أباك إلى قدمت عليه، سل أباك أي عمر رضي الله عنه إذا قدمت عليه أي المدينة. وفي هذا دليل على أن سعد رضي الله عنه كان مستقرا عنده جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، وأراد أن يبين لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أن هذا مذهب أبيه عمر رضي الله عنه، جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. فقدم عبد الله المدينة فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد رضي الله عنه فقال: أسألت أباك؟ وفي هذا دليل على حرص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على بيان مسائل العلم ومدارستها، فكان من أول ما سأل عنه سعد بن أبي وقاص ابن عمر: هل سألت أباك عن هذه المسألة؟ فقال: لا. فسأله عبد الله أي سأل عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قرر عمر رضي الله عنه ما فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، بشرط أن يدخلهما وأن يلبس الخفين وهما طاهرتان. الخفان من القدمان كلاهما، يشترط طهارة الخف أن لا يكون الخف نجسا، وطهارة القدم أن يكون قد توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يلبس خفا طاهرا. فإن لبس خفا نجسا لن يجز له أن يصلي أولا، ولن يجز له أن يمسح عليه ثانيا. قال: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، هذا الضمير وهما يعود إلى الخفين وإلى القدمين معا كما ذكرنا، فامسح عليهما. فمذهب عمر رضي الله عنه موافق لمذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، بشرط أن يلبسهما على طهارة مائية. قال عبد الله بن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط. هذه مسألة أخرى سأل عنها عبد الله بن عمر، أي إن لبست الخفين وهما طاهرتان ثم أتيت الغائط وأحدثت، هل أمسح مرة أخرى؟ فقال له عمر رضي الله عنه: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. ففي هذا دليل على جواز المسح على الخفين حتى وإن أحدث العبد، بشرط أن يكون قد لبسهما على طهارة في أول الأمر. نعم، الحديث الذي بعده. ارفع صوتك ليسمعني. وحدثني عن مالك عن نافع انه عن عبد الله بن عمر بال في الشوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم دعي لجنازه ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. نعم، ايضا هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن عمر بال في السوق، أي في المكان الذي أعد للبول في السوق، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. استدل الإمام مالك بهذا على جواز تأخير المسح على الخفين لحاجة، والحاجة هنا أن يدرك عبد الله بن عمر صلاة الجماعة، لأنه دعي ليؤم الناس ليدرك عبد الله بن عمر الصلاة على الميت، لأن عبد الله بن عمر طلب وسئل أن يصلي على هذه الجنازة، فأراد أن يستعجل في في الوصول إلى موضع الصلاة فأخر المسح على الخفين حتى دخل المسجد ثم مسح على خفين. وفيه دليل على جواز الفصل بين أعضاء الوضوء لشاغل يتعلق بالصلاة أو بالوضوء. فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة حينما أراد أن يغسل يديه وضاق كم الجبة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فأخرجهما من تحت الإزار. تذكرون الحديث؟ حديث المغيرة بن شعبة ضاق كم الجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهما من تحت الإزار. هذا فاصل، وإن كان الفصل يسيرا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج يديه لم يعد الوضوء من البداية، وإنما بنى على ما تقدم وواصل وضوءه، مع أنه حدث فصل بين غسل الوجه وبين غسل اليدين. هذا الغسل بمقدار إخراج النبي صلى الله عليه وسلم يديه من الكم الضيق، وإخراج اليدين من الكم الضيق يأخذ وقتا. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه وواصل الوضوء، فدل هذا على جواز الفصل بين أعضاء الوضوء لحاجة شرعية. وكذلك يجوز أن يفصل بين أعضاء الوضوء لطلب الماء، كان يبدأ في الوضوء ويغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم ينقطع الماء من الصنبور، ثم ذهب ليبحث عن ماء، وهذا يحدث كثيرا، ذهب ليبحث عن ماء فوجد ماء، فإنه لا يبدأ من جديد، وإنما يبني على ما مضى وعلى ما تقدم وإن جفت الأعضاء السابقة، لأنه لو كان الفصل بين أعضاء الوضوء لحاجة شرعية يوجب البداية من أول الوضوء لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين أعضاء الوضوء حينما أخرج كم الجبة، وهذا الفصل ربما يكون يسيرا وربما يكون طويلا، وإن كان يسيرا لا ندري كم استمر، دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث أو أربع. فلما لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك دل على أن الأمر واسع وللجواز، فيجوز للعبد لحاجة الوضوء أن يفصل بين أعضاء الوضوء. وفي هذا الأثر دليل على فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث اختاره الناس ليكون إماما لهم في الصلاة على الجنازة. وفيه دليل على أن صلاة الجنازة تصلى في المسجد لقوله حين دخل المسجد، أي صلى على الجنازة داخل المسجد، فلا حرج في الصلاة على الجنائز داخل المساجد. نعم. هذا حديث رواه مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء، وقباء تقع من جهة الجنوب من المدينة، وهي على بعد بريد تقريبا، أي تقريبا على بعد من المسجد النبوي 4 كيلوات أو 5 كيلوات من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسجد قباء قيل هو المسجد الذي أسس على التقوى، وقيل المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى هذا وأخذ كفا من حصباء وقذفه في اتجاه مسجده صلى الله عليه وسلم قال هو مسجدكم هذا. وكلاهما أسس على التقوى، فمسجد قباء أسس على التقوى، والمسجد النبوي أيضا أسس على التقوى. وقباء استحب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، كان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل خميس راجلا أي على رجليه، فيصلي فيه ركعتين ثم يعود صلوات ربي وتسليماته عليه. وروى الترمذي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجد قباء ثم صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وفي سنده ضعف. اكتب على باب مسجد قباء، نعم، لكن الحديث فيه ضعف. قال: فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، أي أنس بن مالك رضي الله عنه، ومسح برأسه ومسح على الخفين. سؤال: كل هذه الأحاديث التي مرت معنا قبل قليل يقولون غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ولا يقولون فمضمض واستنشق، لماذا؟ نعم، هذه فروض، يعني هؤلاء الصحابة لم يكونوا يفعلون هذه المستحبات. المضمضة والاستنشاق تبع للوجه، إذا قال فغسل وجهه فهم من ذلك ضمنا أنه تمضمض واستنشق. فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين. ففي استدل الإمام مالك بذلك على أن المسح على الخفين هو العمل المستقر عند عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده. فإن قال قائل: ما دام الإمام مالك قد روى لنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، فما الفائدة أن يذكر لنا ذلك عن الصحابة؟ أليس في رسول الله كفاية؟ الجواب أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنكاح تسع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كالوصال في الصيام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنكاح المرأة من غير مهر في الواهبة نفسها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي من غير مهر، هذه أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فذكر الإمام مالك المسح على الخفين عن الصحابة ليبين أن المسح على الخفين ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شريعة عامة للأمة كلها. وذكر ذلك عن جماعة من الصحابة، عن عمر رضي الله عنه، وعن أنس رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: ثم جاء المسجد فصلى. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس الخفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. نعم، هذه من مسائل الإمام مالك. قال يحيى ابن أبي كثير، يحيى بن يحيى بن أبي كثير: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال أي أحدث ثم نزعهما، رجل توضأ ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزع خفيه ثم لبسهما، أيستأنف الوضوء؟ أي هل يجوز له أن يمسح على خفيه مرة أخرى؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه. فدل هذا على أن نزع الخفين من نواقض المسح على الخفين وليس من نواقض الوضوء. دل هذا على أن نزع الخفين ينقض المسح على الخفين ولكنه لا ينقض الوضوء. كيف ذلك؟ إنسان توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخفين ثم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه طاهر إلى الآن، أليس كذلك؟ ثم نزع خفيه، هل انتقض وضوءه بنزع الخفين؟ لا، نزع الخفين لا ينقض الوضوء. طيب، ثم بال بعد أن نزع خفيه، بال ولبس الخفين مرة أخرى وأراد أن يتوضأ، هل يجوز أن يمسح على الخفين؟ لا. إذن نزع الخفين ينقض المسح، أي لا يجوز له أن يمسح مرة أخرى، لكن لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وضحت يا إخوان المسألة؟ النزع الخفين ينقض المسح لكنه لا ينقض الوضوء، فمن كان متوضئا ونزع خفيه لا ينتقض وضوءه بذلك، لكن لا يجوز له أن يمسح مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخفين مرة أخرى على طهارة. هذا معنى قول مالك رحمه الله. نعيد الكلام، قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. هذا ما ذكرناه قبل قليل. وكلام مالك رحمه الله يفهم منه أمرا آخر، يفهم منه أمر آخر، وهو أن من توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن، وقبل أن يغسل رجله اليسرى غسل اليمنى ولبس الخف الرجل اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر، أن هذا لا يجزئه عند مالك، وكذلك لا يجزئه عند أحمد، وكذلك لا يجزئه عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكن يجزئه عند الشافعي رحمه الله، لأن الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة يشترطون الطهارة الكاملة للبس الخفين. فهذا حينما غسل رجله اليمنى وأراد أن يلبس الخفين، هل طهارته كاملة؟ لا، ناقصة، لأن الرجل اليسرى لم تغسل بعد. ولهذا نقول الأحوط خروجا من الخلاف ألا يلبس الخفين إلا بعد أن يغسل الرجلين معا، بعد أن يغسل الرجلين يلبس بعد ذلك الخفين، ولا يستعجل فإن في العجلة الندامة. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفان فسهى عن المسح على الخفين حتى جفه وهو صلى، قال: يمسح على الخفين وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. نعم. سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفان فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا ما قررناه قبل قليل، أن الفصل الطويل بين أعضاء الوضوء لحاجة شرعية أو لنسيان لا يوجب على العبد أن يبدأ الوضوء من البداية، وإنما يغسل العضو أو يمسح العضو الذي نسيه فقط أو العضو الذي لم يصل إليه فقط. قال: سئل مالك عن رجل توضأ عليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين، والسهو مرفوع عن هذه الأمة، قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والسهو نسيان. قال الله: قد فعل، أي رفع الله تعالى عن هذه الأمة الحرج والنسيان. قال: فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، فقال الإمام مالك: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة، يعيد الصلاة لأن طهارته ناقصة، ولا يقبل الله تعالى الصلاة إلا بطهارة كاملة، طهارة ناقصة لا تصح معها الصلاة أبدا، يجب عليه أن يعيد الصلاة. قال ولا يعيد الوضوء، أي لا يبدأ الوضوء من جديد، وإنما فقط يمسح على خفيه ثم يصلي، لأنه قد توضأ وضوءه كاملا إلا فقط مسح الخفيه، فما دام قد نسيهما وتذكر وإن جفت أعضاء الوضوء فإنه لا يلزمه أن يبدأ من البداية، وإنما يكتفي فقط أن يمسح على خفيه. نعم، سئل مالك رحمه الله عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. هذا الرجل بدأ أولا بالرجلين قبل أن يغسل يديه ووجهه ويمسح على رأسه، بدأ بغسل رجليه أولا، وبعد أن غسل رجليه لبس الخفين، ثم عاد بعد ذلك إلى غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه. فقال مالك لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وذلك لسببين. ما هما؟ السبب الأول أنه لم يراعي الترتيب، والترتيب في مذهب مالك رحمه الله واجب. السبب الثاني أنه أدخل الخفين قبل أن يتم الوضوء، طهارته ناقصة. أما وهذا مذهب الشافعي وأحمد كلهم على ما قال الإمام مالك رحمه الله أنه إن بدأ بغسل رجليه ولبس الخفين يلزمه أن ينزعهما ويتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يجيز البدء بغير الوجه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجب عنده الترتيب بين أعضاء الوضوء. نعم، باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يجيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. قال الإمام مالك باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وهذا هو المذهب المستقر عند عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن المسح إنما يكون على ظهور الخفين لا على بطونهما ولا على أسفلهما، وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، ومذهب أحمد، ومذهب الشافعي رحمه الله، وأكثر أهل العلم. نعم، حدثني عن مالك. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي بذلك. نعم، قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. قال أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. ذهب مالك رحمه الله إلى أن الأفضل في المسح على الخفين أن يمسح من الأعلى ومن الباطن، وهذا خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه أي على ظاهرهما. وروى أبو داود من طريق الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثم قال علي رضي الله عنه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، أي لا يمسح على باطنهما ولا على أسفلهما. ما معنى باطنهما؟ أن يدخل يده بين القدم وبين الخف، يدخل يده بين القدم وبين الخف فيمسح، واليد الأخرى من فوق الخف يمسح. وهذا خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله ابن شهاب الزهري لم يوافقه عليه من الصحابة إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وتعد هذه المسألة من المسائل التي شد فيها عبد الله بن عمر وخالف فيها عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومالك رحمه الله اختار قول ابن شهاب، والصحيح في هذه المسألة أنه يكتفي بالمسح على ظاهر الخفين من غير أن يدخل يديه في باطنهما، وهذا مذهب عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أكثر التابعين، وهو مذهب جماهير الفقهاء سلفا وخلفا. جاء في رواية عند الترمذي من طريق ثور بن يزيد عن عطاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف وأسفله. جاء في رواية عند الترمذي من طريق ثور بن يزيد عن عطاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف وأسفله. وأظن الإمام مالك قد اعتمد على هذه الرواية، مسح على الخف وأسفله، ولكن ثور بن يزيد لم يسمع من عطاء ابن حيوة، فالحديث سنده منقطع ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الرعاف. الرعاف هو الدم النازف من الأنف، سمي بذلك لأنه يرعف رعوفا أي يخرج سائلا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. مالك رحمه الله فهم من هذه الرواية من قول نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، قال مالك: توضأ أي غسل الدم عن أنفه، لأن الأصل في الوضوء مشتق من الوضاء وهو النظافة والحسن. فحمل الإمام مالك قول نافع عن ابن عمر أنه توضأ أي غسل الماء عن أنفه، ولا يقصد بذلك توضأ أي الوضوء المعروف. وهذا مذهب مالك رحمه الله أنه لا وضوء من الرعاف، ولكن أهل العراق حملوا هذه الرواية على الوضوء الشرعي، قالوا: لأن الوضوء إذا أطلق لا يقصد به إلا الوضوء المعروف شرعا الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. قال: فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. بنى أي على ما مضى من صلاته، فإن كان قد صلى ركعتين مثلا عبد الله بن عمر ثم رعف خرج من صلاته وذهب وتوضأ، إما على فهم مالك أي غسل الدم عن أنفه، أو على فهم أهل العراق توضأ الوضوء الكامل، ثم رجع إلى حيث موضع صلاته وصلى وبنى على ما مضى. فإن كان في صلاة الظهر مثلا كان يصلي ركعتين فقط لأنه كان قد صلى قبل الرعاة ركعتين، قال ولم يتكلم. فإذا تكلم وهو في أثناء الوضوء أو في طريقه إلى الوضوء وجب عليه أن يعيد الصلاة كلها. وهذه من المسائل المندثرة في عالمنا اليوم، بل لو فعلها أحد لأنكر عليه إنكارا شديدا ولقيل له أتيتنا بدين جديد، مع أن هذه المسألة ثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اكتبوا هؤلاء الصحابة، ثابتة عن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة إلا المسور ابن مخرمة، ولا يعلم مخالف لهم من الصحابة إلا المسور ابن مخرمة. مسألة: هل يجوز لمن أحدث أن ينصرف ويتوضأ وهو لا يتكلم ثم يبني على ما مضى من صلاته؟ الجواب نعم، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا أحدث في صلاته انصرف وهو لا يتكلم فتوضأ ثم عاد فبنى على ما مضى من صلاته، واتفقوا وأجمعوا على أنه إن تكلم بطلت صلاته لأن الكلام من مبطلات الصلاة، إذا تكلم وجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. وهذه من المسائل النادرة في زماننا ولا تعرف، وإن كانت معروفة في زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، لم يقل فتوضأ وإنما قال فغسل الدم. استدل الإمام مالك بهذا الأثر عن ابن عباس بأن لفظة فتوضأ في حديث ابن عمر السابق المقصود بها غسل الدم فقط وليس الوضوء المعروف، لأن عبد الله بن عباس كان إذا رعف انصرف فغسل الدم ثم عاد فصلى وبنى على ما مضى من صلاته، لا يستأنف الصلاة من جديد وإنما يبني على ما مضى من صلاته بشرط ألا يتكلم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله بن قصير الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نحن نرى الآن أن عامة الصحابة متعارف عندهم مسألة البناء على ما مضى من الصلاة، هذا سعيد بن المسيب من التابعين، وقبله عبد الله بن عباس من الصحابة، وقبله عبد الله بن عمر، وذكرنا أن هذا مذهب علي بن أبي طالب. فمستقر عند الصحابة جواز البناء على ما مضى من الصلاة بشرط أن لا يتكلم، إلا أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه توضأ الوضوء المعروف، وهذه الوضوء الشرعي. نعم، الوضوء إذا أطلق فهو الوضوء الشرعي، لكن كما تقدم مالك رحمه الله حمل لفظة الوضوء في حديث ابن عمر على حديث ابن عباس، على فعل ابن عباس. ابن عباس انصرف فغسل الدم فقط ثم رجع وبنى على ما مضى من صلاته، لكن سعيد بن المسيب أتي بوضوء وتوضأ الوضوء الكامل. والراجح أنه لا يتوضأ الوضوء الكامل، لأن الرعاة ليس من نواقض الوضوء، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ سيأتي معنا ذكر الأدلة على هذه المسألة في الباب الذي بعد الذي يأتي. ستأتي الآن ما شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك بن عبد الرحمن بن حرمة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف ويخرج منه الدم حتى تنقبض أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم. هذه الرواية تخالف الرواية السابقة. قال مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب أو ابن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه، يعني دم كثير، حتى تختضب أي يتغير لون أصابع يده باللون الأحمر، الخضاب هو الحناء يغير لون اليدين، فقال تختضب أصابعه بالدم، أي أنه دم كثير، حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فدل هذا على أن سعيد بن المسيب حينما توضأ في المرة الأولى توضأ استحبابا ليس إيجابا. ودل هذا على أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، ولو كان ينقض الوضوء لأعاد سعيد بن المسيب الوضوء مرة أخرى. مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الدماء كلها لا تنقض الوضوء إلا دم الحيض والنفاس، ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الدم ليس بنجس، أن الدماء كلها ليست بنجسة إلا دم الحيض ودم النفاس. وعلى هذا فعند الإمام مالك رحمه الله إذا رعف الإنسان فأصاب ثوبه شيء من الدم يسيرا كان أو كثيرا فإنه لا ينتقض وضوءه ولا تبطل صلاته ولا يتنجس ثوبه. وعلى هذا من ذبح ذبيحة فأصاب ثوبه من دم الذبيحة فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الثوب ولا ينتقض وضوءه بهذا الدم الذي أصاب يديه أو أصاب ثوبه. بينما ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، وإذا أصاب الثوب يبطل الصلاة ويجب إزالته لأن الدم عندهم نجس. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن الدم ليس بنجس ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة لأدلة، منها ما رواه البخاري عن الحسن البصري رحمه الله قال لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة أحد وكان رجل في الحراسة فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزفه الدم وصلى، ثم رماه بسهم آخر فصلى، ثم رماه بالسهم الثالث فلما كاد أن يغشى عليه أيقظ صاحبه. فلو كان خروج الدم يبطل الصلاة أو ينقض الوضوء أو ينجس الثوب لقطع هذا الصحابي الصلاة من أول لحظة رأى فيها الدم قد خرج، ولكن رماه السهم الأول فواصل الصلاة والدم ينزل، ثم رماه السهم الثاني والدم ينزل وأصل الصلاة. فلما رمي بالسهم الثالث وكاد أن يسقط أيقظ أصحابه عند ذلك. فدل هذا على أنه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم من أول الإسلام، لأن هذا كان في غزوة أحد، أن الدم لا ينقض الوضوء. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يشعب دما، يشعب دما أي يسيل سيلان، ومع ذلك صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، فالدم كثيرا كان أو قليلا لا ينقض الوضوء. فإن سأل سائل لماذا كان الصحابة إذا رعفوا يخرجون من الصلاة، فمنهم من يغسل الدم ومنهم من يتوضأ، أجبنا أن الرعاف يضعف البدن، فكانوا يخرجون من الصلاة لكي لا يكثر عليهم الدم فيزيلون هذا الوضوء، فمنهم من يرجع من غير أن يتوضأ ومنهم من يتوضأ، فإن توضأ توضأ استحبابا لا وجوبا، توضأ استحبابا لا وجوبا، فخروج الدم لا يبطل الصلاة ولا ينجس الثياب ولا ينقض الوضوء. لا، دم الاستحاضة ليس بنجس لكنه ينقض الوضوء لأنه خارج من القبل. سبقتنا إلى المسألة التي كنت أريد أن أبينها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مذهب الإمام مالك رحمه الله أن كل دم يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا الدم الخارج من السبيلين، فإنه قد روي عن مالك أنه ينقض الوضوء وروي عنه أنه لا ينقض الوضوء. والراجح في ذلك التفصيل، إن كان الدم خارج من داخل السبيلين فإنه ينقض الوضوء، أما إن كان الدم محيط بالسبيلين من منطقة محيطة بالسبيلين فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح. أما الدم المسفوح، الدم المسفوح هو الدم الخارج من الذبيحة من الوددين، سمي دم مسفوحا لأنه نازف بكثرة، وقد ذكره الله تعالى في القرآن، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الظاهر من قول الإمام مالك رحمه الله أن الدم المسفوح نجس، لقول الله تعالى: فإنه رجس، رجس أي نجس، على استدلال الإمام مالك رحمه الله، قال الله تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس. بينما قال بعض الفقهاء أن الدم المسفوح ليس بنجس، لأن لفظة الرجس في القرآن لا تدل على النجاسة وإنما تدل على التحريم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب والأزلام ليست بنجسة، يعني إذا وقعت الأنصاب وهي الأقواس التي كان يستقسم بها أهل الجاهلية على الثياب هل تنجسها؟ لا، هذه عيدان من الخشب، إن وقعت على الثياب لا شيء فيها، لا تنجس الثياب، إنما سميت رجس أي محرمة. لأن العرب كانوا يشربون الدم. نعم، كانوا يشربون الدم. لا لا، لحظة، نحن آتين على هذه المسألة، هذه مسألة أخرى. لفظة الرجس في كتاب الله عز وجل لا تفيد النجاسة، وإنما تفيد التحريم. يا أيها الذين آمنوا إنما الأنصاب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس أي محرمة ومن عمل الشيطان. والخمر عند مالك رحمه الله نجسة، وعند غير مالك رحمه الله طاهر. الأنصاب والأزلام طاهرة بالاتفاق، إن وقعت على الثياب لا تنجسها لأنها عدام من الخشب. إنما لفظة الرجس يعنى بها التحريم. أما قول الله تعالى في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن الآية ذكرت لبيان ما يحل وما يحرم من المطاعم، ولم تذكر لبيان ما يندس وما لا يندس. الآية إنما ذكرت لبيان ما يحل وما يحرم من المطاعم، ولم تذكر الآية لبيان ما يندس وما لا يندس. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. سبب ورود الآية بيان المطاعم المحرمة، فبين الله تعالى في هذه الآية أن لحم الخنزير محرم، وأن الدم المسفوح محرم، وأن الخمر محرمة. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية النجاسة أو عدم النجاسة، وإنما ذكر الله تعالى حرمة الأكل. والشيء إذا حرم أكله لا يدل ذلك على نجاسته. السم يجوز أكله؟ لا. نجس؟ لا، ليس كل ما يحرم أكله نجس، ليس كل ما يحرم أكله نجس. وكذلك الدم المسفوح حرم الله تعالى أكله، لكن لا يدل ذلك على نجاسته. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح على نجاسة الدم. بل نقول إن أمر الدم من المسائل التي تعم بها البلوى، ولا سيما في أعياد الضحية، فإن عامة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضحون، ولا سيما في الحج الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 120,000 نفس صلى الله عليه وسلم، كلهم يهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح في حجة الوداع 100 من الإبل، ذبح بيده منها 63 صلوات ربي وتسليماته عليه. ومعلوم أن الإنسان حينما يذبح الذبيحة لا يسلم غالبا من دم يصل إلى ثيابه، ليس كذلك؟ فهذه من المسائل التي تشتد الحاجة إلى بيانها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا، أليس كذلك؟ فلو كان الدم نجسا، والدم المسفوح الخارج من الذبيحة على وجه التحديد لو كان نجسا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما للأمة، خاصة في حجة الوداع التي كان فيها أكثر الصحابة متمتعين، والمتمتع يجب عليه الهدي، أي أنه سيذبح ذبيحة، ولا يتصور أن يذبح الإنسان ذبيحة من غير أن يصل دم ولو يسير إلى ثوبه. فدل هذا على أن الدم المسفوح الخارج من الذبيحة ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لكان هذا من الأحكام المهمة جدا التي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها للأمة بيانا عاما لا يقع فيه خلاف. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للأمة ماذا يقولون إذا أرادوا أن يدخلوا إلى الخلاء، ألم يبين رسول الله ذلك؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مع أن هذا من الأحكام اليسيرة، ليس هو كمسألة الدم نجس أو غير نجس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إزالة النجاسة، وأنه لا يجوز إزالة النجاسة بأقل من 3 أحجار. كل هذه الأحكام اليسيرة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا عاما، فكيف لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة نجاسة الدم المسفوح؟ بل نقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم المسفوح مع شدة الحاجة إلى بيان حكمه دليل على أنه لا حرج فيه، وإن أصاب الثوب وإن كان كثيرا. هذا هو الذي يترجح عندي والعلم عند الله تعالى. قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم ابن عبد الله ابن من؟ ابن عمر. سالم ابن عبد الله ابن عمر رأى سالم ابن عبد الله ابن عمر يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه، أي أنه دم كثير لدرجة أن تختضب أصابعه، أي يتغير لون أصابعه بلون الدم. ثم يفتله أن يحرك الدم ثم يصلي ولا يتوضأ، يفتله أن يحاول إيقاف الدم من أنفه ثم يصلي، أن يتم صلاته ولا يتوضأ. وسالم رضي الله عنه فعل ما فعله أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فعبد الله بن عمر أيضا تقدم معنا أنه نزل منه الدم وصلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يتوضأ لأن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. فإن قال قائل أريد أن أتوضأ، قلنا لا حرج، إن توضأ توضأ استحبابا، لكن لا يجب ذلك على العبد. كم بقي الوقت؟ 10 دقائق. نعم. نكتفي بهذا ونجيب على الأسئلة. هذا يقول إذا صمت يوم الاثنين أو الخميس في هذا الشهر ونويت أيضا بهذا الصوم 6 من شوال، هل يكتب لي ذلك؟ الجواب، هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك في النية. التشريك في النية بمعنى أن يجمع بين أكثر من نية في عمل واحد، في عمل واحد تشترك نيتين أو أكثر. إذا كان العمل مستحبا من النوافل جاز التشريك في النية، وإذا كان من الفرائض لا يجوز التشريك في النية. مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة الصبح ثم دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين بنية ركعتين الوضوء، لأن الإنسان يستحب كلما توضأ أن يصلي ركعتين، أراد أن يصلي ركعتين بنية ركعتين الوضوء وبنية ركعتي الصبح وبنية تحية المسجد وبنية صلاة الاستخارة، يريد أن يستخير، كم نية؟ 4. نقول يجوز لأن هذه كلها نوافل لا حرج. إنسان كهذا السائل يريد أن يصوم يوم الاثنين من شوال بنية صيام الاثنين ونية صيام يوم من 6 من شوال، فنقول يجوز لأنهما كلاهما من النوافل. لكن إنسان أراد أن يصلي 4 ركعات بنية سنة الظهر ونية الظهر، استحب للعبد أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات أليس كذلك؟ هذا أراد أن يصلي 4 ركعات بنية الظهر ونية سنة الظهر، نقول له لا يجوز لأن الفرض لا يحتمل إلا نيته فقط، الفرض لا يحتمل إلا نيته فقط، لا يجوز التشريك في النية في الفروض. إنسان عليه قضاء من رمضان أراد أن يصوم يوما من شوال بنية قضاء رمضان ونية صيام ست من شوال، نقول لا يجوز، لأن قضاء رمضان فرض، فهذا الصيام صيام فرض، لا يجوز أن يجمع معه نفل، لأن الفرض لا يحتمل إلا نية واحدة، ولا يجوز التشريك في النية في الفرائض إلا في الحج فقط. هذه هي العبادة الوحيدة التي ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز التشريك في النية، لأن المتمتع يسعى سعيا واحدا بنية الحج والعمرة، ويطوف طوافا واحدا بنية الحج والعمرة، كذا كذا يا إخوان؟ لا، ليس كذا. المتمتع يسعى سعيان سعيين ويطوف طوافين، إنما هذا للمقرن، القارن هو الذي يسعى سعيا واحدا بنية الحج والعمرة ويطوف طوافا واحدا بنية الحج والعمرة، فيجمع في عمل واحد نيتين، نية الحج ونية العمرة، ويقول لبيك حجة وعمرة. هذه هي العبادة الوحيدة التي جاز فيها التشريك، وما عدا ذلك فلا يجوز التشريك في النية في الفرائض، ويجوز التشريك في النية في النوافل عموما. الدليل على ذلك الأصل العام أن النوافل يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفرائض. يقول المسح على الخفين، الجزمة من الشراب، نرجو التوضيح، كله داخل في مسمى الخف، كل ما غطى القدمين كاملهما يسمى خفا، إلا أن المالكية لهم بعض المواصفات الخاصة بالخف، أن يكون من الجلد، وأن يكون مغطيا لكامل القدم، وأن لا يكون مخرقا، وإن كان فيه خرقا ولو يسيرا لا يجوز المسح عليه، في تفصيلات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز المسح على الخف وعلى الشراب وعلى الجزمة ما دام متعلقا بالقدم حتى وإن كان مخرقا. قال سفيان الثوري رحمه الله حينما سئل عن المسح على الخف المخرق، قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ لأنهم كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من أين لهم خف جديد لا خرق فيه ولا قد؟ بل كانت خفاف الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة الخرق. يقول ما معنى أسس على التقوى؟ المسجد الذي أسس على التقوى هو الذي بني للعبادة ولم يبنى لمحادة الله ورسوله، فمسجد الضرار هو المسجد الذي بني لمحادة الله ورسوله ولمعارضة المؤمنين ولتفريق صف المؤمنين، فأنزل الله تعالى قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بالنسبة لصيام ست من شوال، إن صامها متتابعة فهو الأفضل من باب التعجل في الأعمال الصالحة، قال الله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، وقال الله تبارك وتعالى واستبقوا الخيرات، إلى غير ذلك من الآيات التي يأمر الله تعالى فيها بالمسابقة والتعجل في فعل الأعمال الصالحة. فإن تابع في صيام ست من شوال فهو الأفضل، وإن فرقها فلا حرج ولا بأس. الرعاف لا يفضل حتى وإن نزل في الحلق شيئا. يقول امرأة عليها قضاء من رمضان، هل الأفضل لها أن تقضي وتصوم الشتوت أو ست من شوال، أم يجوز لها أن تصوم الست من شوال وتؤخر القضاء؟ نقول الأفضل لها أن تقضي أولا ثم تصوم 6 من شوال، لأنها إن صامت 6 من شوال قبل أن تقضي على قول بعض أهل العلم لا تنال الأجر الذي جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لأن من عليه قضاء لم يصم رمضان، لا يسمى قد صام رمضان حتى يكمل ما عليه من قضاء رمضان. فالمرأة إذا أرادت أن تصوم 6 من شوال فعليها أن تقضي أولا لتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولأن هذا الفضل العظيم صيام الدهر لا يتحقق إلا بصيام رمضان كاملا. رمضان كم من يوم؟ 30 يوما، والحسنة بعشر أمثالها، يعني 30 يوم بكم؟ 300. والست من شوال الحسنة بعشر أمثالها كم؟ 60 زائد 300، 360. هذا الدهر، هذه هي السنة. فمن صام في كل سنة رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لكن المرأة التي صامت 20 يوما وأفطرت 10 أيام ثم أرادت أن تصوم 6 من شوال لا تسمى قد صامت الدهر، لأنها صامت كم يوم في الأجر؟ 260، نقصها 100، أليس كذلك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان أي كاملا ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فمن عليه قضاء يقضي أولا ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. أسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يتقبل منا شهر رمضان، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.